تفسير الآية 71 من سورة هود، يقول تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي وكانت امرأة إبراهيم سارة واقفة تقوم ببعض أعمالها، فتبسمت ضاحكة سعادة بسماعها بالبشرى التي جاءت بها الرسل، فبشرناها حينها من خلالهم بمولودها إسحاق، كما بشرناها بأن إسحاق سيكون من نسله يعقوب، وبالتالي فهي بشرى مضاعفة، حيث تعني ضمنا أنها ستعيش حتى ترى ابن ابنها.